صدر في بيلاروسيا المؤلف الكلاسيكي الخالد للزعيم العظيم كيم إل سونغ لنتمسك بالاستقلالية. أقيمت حفلة إشتاره في جامعة ويتشيبسك الحكومية باسم ماشيروف يوم 30 من مايو الأخير.